بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. زاد معاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. الحلقة 33. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين ويكل سريرته إلى الله ويجري عليه حكم الظاهر ولا يعاقبه بما لم يعلم من سره. ومنها هذا هو الحكم، حسابهم على الله. الواجب أخذ الناس بالظاهر والتقوى، والأمر إلى الله جل وعلا، مثل ما قال جل عليه الحديث الصحيح: ومثل ما نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. البباطن إلى الله، فعلى ولاة الأمور وعلى المسؤولين الأخذ بالظواهر. من أظهر الخير قبل منه، ومن أظهر الشر لم يقبل منه، كما قال عمر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما أظهرنا من أعمالكم، فمن أظهر خيرا أمنه وقبلنا منه، ومن أظهر شرا لم نأمنه ولم نقبل منه، كما قال رضي الله عنه. نعم. ومنها ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له وزجرا لغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه رد على كعب، بل قابل سلامه بتبسم المغضب. لأن الثلاثة أجروا 50 ليلة من السلام وغيره. كان كعب يمر عليه في المصلى بعد الفجر ويسلم عليه، فانظر هل حرك شفتيه فرد السلام، وتهوج إلى أبي قتادة فلم يرد عليه، خر عليه فقال: ألا تعلم أنه يحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه، وقال في الآخر: الله ورسوله أعلم. المقصود أن الهجر يتضمن عدم رد السلام، هذا الهجر، لعله يتوب ولعله يندم، فإذا أظهر التوبة الندم قبل منه. قل ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل أن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما جاء معلنا ولاقه بوجه مكفهر مربدي. الأقوال ثلاثة: المقدم أن سنة هجره حتى يتظاهر به، حتى يظهر التوبة. القول الثاني أنه واجب إذا رجي ردعه بذلك، والقول الثالث أنه واجب مطلقا، لا في حق من أظهر المعاصي مطلقا حتى يتوب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب وصاحبيه ومع بعض الناس الآخرين حتى أظهروا التوبة. فالواجب على المسؤولين وعلى من يتأثر بكلامهم وهجرهم صاحب المعصية أن يراعي المصلح، فإن رأى عدم الهجر أصلح وأن ذلك أقرب إلى الخير وإلى نفع المسلمين وإلى رجوع صاحب المعصية إلى الحق لم يهجره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وجماعة. وإن رأى أن الهجر أصلح هجر، وإن رأى التفصيل فيهجرهم وينظر في أمرهم، فإن أبدوا التوبة فالحمد لله، وإن استمروا استمر في الهجران، وإن رأى مواصلتهم ومتابعة النصيحة والتوجيه لعلهم يرجعون فعل ذلك. ولقد يبتلى بعض الناس بإخوان له يتركون الصلاة، فلو هجرهم فرحوا بتركه لأن دائما ينكر عليهم. ينظر الأصلح مثل ما تقدم، وقد قيل أن يردعه أوجب وأكد، إذا كان ما يردعه يتابع النصيحة، يتابع النصيحة والتوجيه لعل الله ينفع بالأسباب. لا بد أن ينظر المصلحة، إن كان في ذلك مصلحة الدعوة ولا فلا فلا، إذا كان يعتقد مو لأجل هواه. سلم عليه شخص يدي سجارة أو على معصية لا يرد عليه السلام؟ هذا يرجع إلى السياسة الشرعية، إذا كان هذا أول مرة يرد السلام وينصح، فإذا كان قد نصحه ووجهه ولكن أصر على المعصية استحق أن لا يرد عليه، استحق أن يرجع الداعي إلى الله ومسؤول ينظر المصلحة الشرعية مو هوى، ينظر المصلحة في كل مجتمع. الواجب الهجر إذا رجيت المصلحة، كما هجر النبي الثلاثة وهجرهم المسلمون، إذا ظن المصلحة ورجى المصلحة وجب الوسط هو القول، وقد قيل أن يردعه أوجب وأكد. نعم. ومنها أن التبسم قد يكون عن الغضب كما يكون عن التعجب والسرور، فإن كل منهما يوجب انبساط دم القلب وثورانه، ولهذا تظهر حمرة الوجه لسرعة ثوران الدم فيه فينشأ عن ذلك السرور، والغضب تعجب يتبعه ضحك وتبسم، فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه، ولا سيما عند المعتبة كما قيل: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظن إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث مبتسم. إذا رأيت نجوم نيوب جمع ناب، أحسن الله إليك، نيوب بالباء، نعم، نيوب الليل بارزة، فلا تظنن أن الليث مبتسم. قال هو المتنبي من قصيدة يعاتب بها سيف الدولة بس. نعم، ما تكلم على نيوب. نيوب ليست جمع ناب، أحسن الله إليك، يمكن تجوز يعني النجوم، الله أعلم. نيوب أحسن الله إليك، نون ياء واو باء، والليث الليث الأسد النبع المعرو. كما قيل: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث مبتسم. ومنها معاتبة الإمام والمطاع أصحابه ومن يعز عليه ويكرم عليه، فإنه عاتب الثلاثة دون سائر من تخلف عنه، وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور به، فكيف بعتاب أحب الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه؟ ولله ما كان أحلى ذلك العتاب، وما أعظم ثمرته وأجل فائدته، ولله ما نال به الثلاثة من أنواع المسرات وحلاوة الرضا وخلع القبول. ولا شك أن العتاب وسيلة إلى عود المحبة وزوال الآثار السيئة، أما ترك من هجرت على حاله وترك من غضبت عليه على حاله لا تسأل ولا قد يكون مكذوبا عليه، قد تكون أنت غلطان فيما في فهمك، فالعتاب يزيل أسباب الهجر ويزيل أسباب البغضاء ويزيل أسباب الوحشة التي وقعت إذا عرف الحقيقة. فالمقصود أن العتاب مع الصديق والحبيب حتى تزول الوحشة أولى من السكوت والهجر والإعراض. نعم. ومنها توفيق الله لكعب وصاحبيه رضي الله عنهم فيما جاءوا به من الصدق، ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق، فصلحت عاجلتهم وفسدت عاقبتهم كل الفساد. فصلحت عاجلتهم وفسدت عاقبتهم كل الفساد. عاجلتهم، نعم، عاجلة، عاجلة، عاجلتهم، نعم، أحسن الله إليك، وفسدت عاقبتهم كل الفساد كما فعل الأعراب. نعم، إن شاء الله. والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب، فأعقبهم صلاح العاقبة والفلاح كل الفلاح، وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة، فمرارات المبادي حلاوات في العواقب. فاصبر إن العاقبة للمتقين، واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم، اللهم استعان. وحلاوات المبادي مرارات في العواقب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب رضي الله عنه: أما هذا فقد صدق،